الذي ورد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا من خلال آيات كريمات من كتاب الله عز وجل، ولكن موضوعنا اليوم من سورة التوبة، يتعلق بطائفة من أعدى أعداء الأمة، وهم الطابور الخامس المنافقون. هم أعدى أعداء الأمة الإسلامية، وذلك لأنهم يطعنون في دين الإسلام من داخله. سورة التوبة هي السورة الوحيدة في كتاب الله عز وجل التي لم تفتتح بالبسملة، تأتي في كتاب الله التاسعة في الترتيب بعد سورة الأنفال. سورة التوبة من أسمائها الفاضحة، أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن سعيد بن جبير سأل عبد الله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. سعيد بن جبير هو التابعي الجليل الذي قتله الحجاج ظلما وطغيانا. سعيد بن جبير أخذ التفسير آية آية عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. إذا تأملت في كتب التفسير وقرأت فيها وجدت اسمه دائما يأتي قبل عبد الله بن عباس. هو الذي دعا على الحجاج لما أمر بقتله، فقال وهو يساق إلى الموت: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. فكان آخر من قتله الحجاج، وبعد ذلك أصيب بما يشبه الجنون. الحجاج أصيب بما يشبه الجنون، فكان يصحو من نومه ويقول: مالي ولسعيد، مالي ولسعيد، حتى أخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. أخرج الإمام البخاري أن سعيد بن جبير سأل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما سورة التوبة، فقال عبد الله ابن عباس: سورة التوبة هي السورة الفاضحة، فضحت المنافقين، ما زال ينزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لن تبقي على أحد منهم إلا وبينت حاله. وبالفعل تجد أن آيات سورة التوبة تبين لنا حال المنافقين، وكأنك تراهم أمامك، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. موضوعنا اليوم من خلال هذه السورة مع طائفة مجرمة، من هذه الطائفة الضالة طائفة المنافقين، من خلال آيات تتكلم عن مسجد الضرار. أراد أعداء الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا بمؤامرة دنيئة للطعن في دين الإسلام وللتفريق بين المؤمنين، فماذا فعلوا؟ هل بنوا مكانا لأصحاب الرايات الحمر؟ الجواب لا. هل بنوا مكانا للفسق والفجور ولشرب الخمور؟ الجواب لا. هل بنوا مكانا للعب الميسر والقمار؟ الجواب لا. بنوا مسجدا. أمر عجيب. يحاربون الإسلام بالمسجد؟ نعم، كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. فالمسجد ليس ببنائه، ليس بأحجاره، ليس بأخشابه، وإنما بالقائمين عليه. يقول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. يا اتخذوا مسجدا يعني إصلاحا وإيمانا، لا ضرارا وكفرا. ضرارا أي لأجل الإضرار بالمؤمنين، وكفرا أي قصدوا الكفر بذلك، وتفريقا بين المؤمنين، أرادوا بهذه المكيدة أن يفرقوا بين المؤمنين ويقللوا من سوادهم، وينشرون الضغائن والعصبية بينهم، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. يبقى أربع حاجات أراد الذين قاموا ببناء هذا المسجد أن يفعلوها. أولا ضرارا، الإضرار بالمسلمين، كفرا قصدوا الكفر بذلك، تفريقا تفريق بين المؤمنين، إرصادا، الإرصاد هو الترقب والتربص، الترقب والتربص لمن حارب الله ورسوله من قبل. هذا هو الذي أشار عليهم بهذه المكيدة. رجل وليس برجل، يدعى أبو عامر الفاسق. أبو عامر الفاسق كأبي جهل في قريش. ألا تعلم أن أبا جهل كان يسمى أو يدعى بأبي الحكم؟ يا أبا الحكم. فبدل الرسول عليه الصلاة والسلام وسماه، بدل الرسول اسمه وسماه أبا جهل. كذلك أبو عامر الراهب كان في الجاهلية يدعى بأبي عامر، كان أبو عامر الفاسق يدعى في الجاهلية بأبي عامر الراهب. الراهب قيل أنه تنصر في الجاهلية، وأنه كان على دين، وكان مقدما في قومه، وكان مسموع الكلمة، وكان من الخزرج. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة رفض الإسلام وحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر المشركين عليه وقال كلمته العظيمة: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. للرسول عليه الصلاة والسلام: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. فظاهر المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم اتجه إلى ملك الروم لكي يستعديه على رسول الله وعلى المسلمين، فأهلكه الله في الطريق. والعجيب أن أبا عامر الفاسق ولد بدرا منيرا، صحابيا جليلا، حنظلة ابن أبي عامر. حنظلة ابن أبي عامر هو غسيل الملائكة، هو الذي غسلته الملائكة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان حديث عهد بعرس، وكان جنبا فدعا داعي الجهاد، فلم يتريث وانطلق وهو على هذه الحالة وجاهد في سبيل الله وقاتل مع رسول الله فقتل على حالته. فمن الذي غسله؟ الملائكة. حنظلة ابن أبي عامر. المكيدة التي عملها هذا الفاسق أنه أشار على أتباعه ببناء مسجد. هذا المسجد يكون كالقاعدة بالنسبة لهم، يستقبلون فيه الرسل الذين يأتون من عند أعداء المسلمين، وذلك لا يكون واضحا أمام أعين المسلمين في مسجد قباء. وزعموا أن هذا المسجد أنشأوه لذي العلة وللضعيف ولذي الحاجة ولليلة المطيرة والشاتية. يعني يا رسول الله، نحن أنشأنا هذا المكان طاعة لله، من أجل الأعمى، من أجل الأعرج، من أجل المحتاج، من أجل الليلة المطيرة والشاتية. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يصلي لهم فيه، أو أن يصلي معهم فيه. ليه؟ لأن النبي إذا صلى فيه عليه الصلاة والسلام ينخدع فيهم المسلمون المخلصون، سيفعلون ما يريدون ويقولون: رسول الله صلى عندنا، رسول الله راض عنا، ويفعلون ما يريدون. فكان من قدر الله أن الرسول كان على سفر، فقال لهم: إني على سفر، فلو قدمنا منه لأتيناكم وصلينا معكم فيه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام خارجا إلى غزوة تبوك. طيب، العبارة دي تدل على أمر اعتقادي مهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه المنافقون يريدون منه أن يصلي عندهم كي يستعينوا بهذا الأمر على أن يحسن المسلمون بهم الظن. الرسول أجابهم بماذا؟ قال: إني على سفر، فلو قدمنا منه لأتيناكم وصلينا معكم فيه. على أي شيء يدل هذا؟ يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ككل رسول وككل نبي لا يعلم الغيب بنفسه، وإلا لو علم الغيب لعلم بالمكيدة من أولها، ولكن الرسول لا يعلم الغيب إلا بإعلام الله عز وجل له، ومع أدلة كثيرة. لأن بعض أهل التصوف إذا أرادوا أن يمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم نسبوا إليه علم الغيب، وعالم الغيب هو الله، عالم الغيب هو الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ذهب النبي إلى تبوك، عاد من تبوك، دخل إلى المدينة، أسرع إليه المنافقون لكي يصلي معهم في المسجد، فنزل عظيم الملائكة على عظيم البشر. أنزل الله جبريل عليه السلام بهذه الآيات تتلى إلى يوم القيامة، مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبداً، أي لا تصلي فيه. وجعل الأمر على التأبيد، يعني لا تصلي فيه اليوم ولا غداً ولا بعد سنة أبداً، لا تقم فيه أبداً. فاستمع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الوحي، ثم أمر الصحابة نفراً منهم أن ينطلقوا إلى المسجد ليهدموه ويحرقوه. أمر النبي بهدمه عليه الصلاة والسلام، أمر النبي بتحريقه، وفي رواية أنه أمر أن يجعل مكانه مزبلة تلقى فيها القمامة، تحقيراً لهذا الفعل الذي أغضب الله وأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يستغل المسجد لحرب الإسلام والمسلمين، أن يستغل كيان من المفترض أن يكون مدافعاً عن الإسلام في حرب الإسلام والمسلمين. والإنسان يتعجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست هذه عادته. الرسول عليه الصلاة والسلام كان من عادته مع المنافقين أن يصفح، أن يسامح، أن يتجاوز، أن يغفر. لما قيل له في المجرم عبد الله بن أبي بن سلول: نقتل، فقال: لا، كي لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. أتى إليه المنافقون بعد أن عاد من غزوة تبوك يعتذرون له كذباً، هذا كان عنده ما يشغله، هذا كان عنده مصلحة، هذا كان مريضاً، وكلهم كذبة، ومع ذلك قبل رسول الله منهم عليه الصلاة والسلام وهو يعلم كذبهم. فلماذا اشتد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة؟ لأن المؤامرة كانت تلبس ثياب الدين، وكانت تدخل على المسلمين من خلال هذا الأمر العظيم، المسجد. ومن هنا تأتي خطورة المنافقين. طائفتان مجرمتان محاربتان لله ولرسوله وللمؤمنين، طائفتان تظهران الإسلام وتبطنان الكفر، طائفة المنافقين والشيعة. الشيعة كالمنافقين تماما، كلاهما يظهران الإسلام وفي قلوبهم الكفر برب العالمين. الشيعة يزعمون محبة آل البيت، وهم من أبعد الناس عن محبة آل البيت. الشيعة يعتقدون عدة عقائد، كل عقيدة بمفردها تخرج عن ملة الإسلام لو اعتقدها أحدنا. أولاً يقولون بتكفير الصحابة جملة، إلا عدد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة أو أصابع اليدين، يكفرون الصحابة، فيكفرون بقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيكذبون الله في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويقولون أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفرون الصحابة ويخصون بالتكفير أبا بكر وعمر وعثمان. واعلم أن تكفير أبا بكر بمفرده ردة، من كفر الصديق كفر، لأن الصديق هو الصحابي الوحيد الذي ذكرت في القرآن صحبته. أين ذلك؟ الناس اللي بتقعد تسمع الفضائيات اللي عليها المجرمين دول ويتأثروا بقولهم، أبو بكر هو الذي قال الله عز وجل فيه إلا تنصروه، طبعاً الآية في رسول الله، إلا تنصروه فقد نصره الله، تمام، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، من صاحبه؟ أبو بكر، لا تحزن إن الله معي، لا، إن الله معنا، معي ومعك يا أبا بكر. فمن كفر الصديق بمفرده فهو كافر مرتد. يقولون بتحريف كتاب الله، هذا القرآن الذي كنت تقرأ فيه أيها المسلم قبل الصلاة، الشيعة بأئمتهم يقولون أنه محرف وأنه زيد فيه وأنقص منه، وأن الصحابة حذفوا منه آيات وحرفوا أماكن آيات، وهم بذلك يكفرون بقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ألف أحد كبار مجرميهم من يقولون عليه عالم ويدعى بالنوري الطبرسي كتابا أسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. إحنا بقينا في عصر الإنترنت، زمان أيام ما كنت طالب في الجامعة أما كنت أقول الكلام ده واحد يقول لي فين الكلام اللي أنت بتقوله ده، ما كانش فيه إنترنت، ما كانش فيه كتب الشيعة موجودة. دلوقتي تدخل تضغط تكتب الكتاب يطلع لك الكتاب، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للنوري الطبرسي. كذلك يقولون بالطعن في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيتهمون النبي بالدياثة. هؤلاء الكفرة يزعمون أن عائشة رضي الله عنها ارتكبت الفاحشة وأن الرسول عاش معها بعد ذلك، فإن الثابت أن رسول الله مات في حجرتها ومات في حجرها، مات في حجرتها، من الذي اختار الموت له في حجرتها؟ الله. من الذي اختار الموت له في حجرها؟ الله. ثم يأتي الكفرة الذين يزعمون محبة آل البيت ويزعمون أنها ارتكبت الفاحشة. مات النبي بين سحرها ونحرها كما ذكرت رضي الله عنها وذكر الصحابة رضوان الله عليهم، وهم بذلك يكفرون بقول الله في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كذلك يقولون بأن الأئمة قد بلغوا مكانا لا يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. عندهم علي رضي الله عنه، الحسن رضي الله عنه، الحسين رضي الله عنه، ومن بعدهم من التسعة وآخرهم لم يولد، يقولون أنهم أفضل من الرسل ومن الأنبياء وأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عقائد هؤلاء الذين يزعمون الإسلام. وقد يأتي أحد بعد الصلاة ليقول لي هم يصلون معنا في مكة، هم يصلون معنا في المدينة. طب ما عبد الله بن أبي بن سلول كان بيصلي مع النبي الفجر، الفجر الذي يتكاسل عنه معظم المسلمين اليوم، كان رأس المنافقين يصليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الدرك الأسفل من النار. إذن أخطر الطوائف على أهل السنة وعلى المسلمين، والمسلمون هم أهل السنة، هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر كالمنافقين وكالشيعة الروافض الإمامية الاثني عشرية. يقول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. إذن من أهداف هذا المكان الذي بناه المنافقون أن يفرقوا به بين المسلمين. كيف ذلك؟ سيصلي معهم مجموعة من المسلمين، والمسلمون في ذلك الوقت لم يكونوا كثرة، ويصلي الآخرون في مسجد قباء، فينقسمون إلى مجموعتين يبثون في المجموعة التي معهم الأفكار الهدامة العصبية الانفصال الشعوري بينهم وبين غيرهم، فيفرقون بذلك بين المسلمين. والشريعة الإسلامية من أهدافها أن تجمع بين المسلمين. أراد الله منا أن نتجمع لا أن نتفرق. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الله أراد منا أن نتجمع. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أراد منا الله عز وجل أن نكون يدا واحدة. فإذا أتى من يسعى إلى التفريق بيننا إما بقصد أو بغير قصد رفضنا فعله ولم نشارك معه فيما فعل. ولذلك قال أهل العلم: أي عمل ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله يراد به، ده قصد، أو يؤدي بغير قصد. ركز معايا في الكلام اللي أنا بقوله. أي عمل ليس عليه دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا لما أقول الخمر محرم والذي يشرب الخمر فاسق مرتكب لكبيرة من الكبائر، ما يجيش واحد يقول لي: ليه كده يا شيخ؟ هتفرق بيننا وبين الخمرجية؟ ينفع؟ أقول له: لا، ما أنا معايا الدليل إن الخمر محرم. طيب أقول الزنا محرم بدليل كذا وكذا وهو كبيرة من الكبائر، ما يجيش واحد يقول: يا شيخ هتفرق بيننا وبين الزنا؟ أقول: لا، ما احنا معانا الدليل. كذلك الربا، كذلك كل أمر عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما لو في عمل ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله يراد به التفريق، ده القصد، أو يؤدي إلى التفريق، يعني الذي عمله كان لا يقصد التفريق لكن عمله أدى إلى التفريق، فهذا العمل محرم وهذا العمل باطل، ولا يجوز أن يعمل الإنسان تحت لوائه أو ينضم إلى من يعمل فيه، لأنه يؤدي إلى التفريق ويعمل بعمل مسجد الضرار وتفريقا بين المؤمنين. واضحة؟ هكذا كل عمل يؤدي أو يراد به التفريق بين المؤمنين هذا عمل باطل، هذا عمل فاسد ليس فيه خلاف. ما يجيش واحد يقول لي: لا، المسألة الفلانية فيها خلاف بين أهل العلم. أقول له: أدت إلى التفريق أم لم تؤدي؟ أدت، إذن هي محرمة. والذي أفتى بها من أهل العلم اليوم يعود عنها غدا إن كان مخلصا، وهذا رأيناه بأعيننا. وإنما تمسك المتعصبة بكيانهم الذي أدى إلى التفريق بين جماعة المسلمين. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استخدمت كلمتان، يا ريت كنا واحد كنا منهم، كلمتان سمي بهما طائفتان عظيمتان جليلتان من المسلمين. أعظم الطوائف في الأمة، وطبعاً غلط إن أنا أقول طوائف، يعني أعظم المراتب في الأمة طائفة المهاجرين ثم الأنصار. من الذي مدح المهاجرين؟ الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. من الذي مدح الأنصار؟ الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول: لولا أنه من المهاجرين لكان واحدا من الأنصار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لما استخدمت الكلمتان في يوم من الأيام في واقعة واحدة لم تتكرر، ماذا فعل النبي؟ استخدمت الكلمتان في دعوة فرقة بين المسلمين، واقعة استغرقت قد إيه؟ نص ساعة. تلاحى رجلان، رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، يعني شدوا مع بعض، شكلوا مع بعض بشر. تلاحى رجلان من المهاجرين ومن الأنصار، فصاح المهاجري: يا للمهاجرين! وصاح الأنصاري: يا للأنصار! كلمتان طيبتان، لكن استخدمتا استخداما سيئا. ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أتى مغضبا وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، منتنة، كل دعوة تؤدي إلى التفريق بين المسلمين منتنة، كل كيان يؤدي إلى التفريق بين المسلمين منتن. وإن قال من أقامه إننا على نية طيبة، إننا عملنا ذلك بنية صالحة، فنقول: النية الصالحة الطيبة لا تحول العمل الغير صالح إلى عمل صالح. العمل عشان يبقى مقبول لازم النية تكون صالحة والعمل مشروع. نضرب مثال، أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، أتى إليه أبو موسى الأشعري وقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت بالمسجد آنفا أمرا أنكرته، وما رأيت والله إلا خيرا. يا سلام، تبتجي إزاي دي؟ إني رأيت بالمسجد آنفا أمرا أنكرته، يعني مش مظبوط، بس هو خير. مش مظبوط وخير إزاي؟ يركبوا على بعض إزاي؟ هقول لك إزاي. قال له: ماذا رأيت؟ قال: رأيت أناسا قد جلسوا بالمسجد حلقا، جميل، قاعدين في بيت ربنا، وعلى رأس كل حلقة منها رجل يقول: سبحوا الله 100، كله مع بعضه بقى: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كبروا الله 100، الله أكبر الله أكبر 100 مرة. ده بتاع كلام ده وحش؟ تسبيح، تكبير، تهليل، تحميد، ذكر الله. فقال له عبد الرحمن، فقال له: وماذا قلت لهم؟ وماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظارا لأمرك. فذهب إليهم وقال لهم: ماذا تفعلون؟ ذهب إليهم عبد الله بن مسعود، وكان من فقهاء الصحابة، يوزن بالجبال. لما رأى الصحابة دقة ساقيه وهو يتسلق الشجرة فضحكوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والله إنهما لفي الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد. عبد الله بن مسعود الذي قال: لو أعلم أحدا تحت أديم السماء تطاله المطايا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه، ذهب إليهم عبد الله بن مسعود وهم عمالين يكبروا ويحمدوا ويهللوا، قال: ماذا تفعلون؟ قالوا: نعد التسبيح والتحميد والتكبير. قال: هلا عددتم سيئاتكم؟ فإني ضامن ألا يضيع شيء من حسناتكم. بدل اللي انتم بتعملوه ده بالطريقة دي. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير، احنا ما عملناش كده عشان إلا نيتنا حلوة. قال: وكم من مريد للخير لا يدركه. ليه بقى؟ لأنهم يسبحون بطريقة ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحمدوا بها أو أن يكبروا بها، يذكرون الله بطريقة مبتدعة من عندهم. في يوم من الأيام كنت في مسجد من مساجد دمياط، مسجد كبير في ضواحي دمياط يعني، ولقيت الإمام بعد صلاة العشاء راح جامع الناس وقعد يقول لهم: سبحوا كبروا. رحت قايم وأخ معايا قام برضو وخرجنا بمنتهى الهدوء يعني حتى بدون إنكار، فاستشاط غيظا وغضبا وسمعته يتكلم عنا بعد خروجنا: ماذا فعلنا؟ نحن نسبح، نحن نكبر، نحن مش عارف ليه. هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. عايز تسبح؟ سبح كما سبح النبي مع نفسك بعد الصلاة. بعد الصلاة دلوقتي هنسبح، هنكبر، هنحمد، هنهلل مع بعض ولا كل واحد لوحده؟ إذن النية الغير النية الصالحة لا تحول العمل الغير صالح إلى عمل صالح. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. ده ديدا المنافقين، دايما الحلف الحلف، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، يحلفون سيحلفون يحلفون. ده ديدا المنافقين كثرة الحلف. فالله عز وجل يقول: وسيحلف والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكذبون. من اللي كذبهم؟ الله. الله زي إيه؟ قول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. محدش بيضل الناس بيقول له تعالى عشان أضلك، يعني إيه رأيك تيجي معايا كده مشوار أضلك فيه؟ لا طبعا، لازم يقول له إحنا بنعمل عمل خير وبنعمل حاجة عشان المسلمين وعشان كذا وعشان كذا، ويبدأ يوقعه بعد كده. حدش بيقول أنا بضل. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. مفسد مين يا عم؟ أنا مصلح، أنا أحسن منك. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. هو ربنا بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام لا تصلي فيه. هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان هيصلي لمين؟ يقينا لله. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام كان سيصلي لله في هذا المكان، فلما كانت صلاته ستؤدي إلى أن ينخدع المسلمون فيه، ويترتب على ذلك ما يترتب من المفاسد، ومنها التفريق بين المؤمنين، نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المكان، لا تقم فيه أبدا. ومن هنا يعلم المسلم أنه لا يشارك أبدا في أي مكان يتواجد فيه، يعني لا يتواجد في أي مكان يعصى فيه الله تبارك وتعالى أبدا، لأن الإنسان إن فعل ذلك كان مكثرا لسواد هذا أهل هذا المكان، مكثر للسواد. هو مولد أبو المعاطي اللي كان بيتعمل في دمياط وكله شن ورن زمان، كان بيبقى فيه آلاف الناس، هل كلهم جاءوا ليشركوا بالله تبارك وتعالى؟ لا والله، القليل القليل من كان يأتي كذلك، لكن هناك من يأتي ليتفرج على الملاهي، هناك من يأتي ليشتري الحمص والفول واللب، هناك من يتمشى في المكان فيسأل، يقول لك أنا لا أعتقد في هذا المكان ولا في هذا المولد ولا في صاحبه، ولكن أحب أن أذهب إلى هناك لأتفرج على هذه المشاهد. نقول يحرم ذلك. لماذا يحرم؟ لأنك تكثر من سوادها أهل هذا المكان وتعظم من عدد الحاضرين فيه، فكل مكان أو كل كيان يعصى فيه الله أو يفرق بين المسلمين لا يجب، لا يجوز، أعوذ بالله، لا يجوز لمسلم أن يتواجد فيه أو أن يساعد في بنائه أو أن ينشر شيئا عنه، وبذلك يكون مشاركا في إثم هذا المكان. ولذلك في الحديث الصحيح أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل، وقال: يا رسول الله، نعم، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. جميل، راجل نذر نذرا وتحقق ما أراده من الله، يجب عليه أن يفي به، طالما الإنسان نذر طاعة يبقى يوفي، تمام. فأنا نويت أن أنا أذبح جمل في مكان اسمه بوانة، هذبح جمل عند باب الحرس، ها، تمام. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له، مش قال له، سأل الحاضرين: هل كان هناك وثنا من أوثان الجاهلية يعبد؟ المكان ده كان فيه وثن بيعبد هناك زمان؟ اللات، العزى، مناء، أي حد من الناس دي؟ قالوا: لا. قال: أكان فيها عيد من أعيادهم؟ أبو المعاطي البدوي الدسوقي المرسي أبو العباس كده؟ قالوا: لا. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. ده المنطوق، المفهوم، الحديث له منطوق ومفهوم. المنطوق إن الرسول لما اطمن إن المكان ده ما كانش فيه وثن بيعبد، بيعبد كان، مش النهاردة، كان، ولا كان في عيد من أعياد الوثنية، أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ده المنطوق. المفهوم إن لو كان في وثن، لو كان في عيد، لنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي أن يفي بنذره في هذا المكان. ليه؟ هو الصحابي كان مشرك؟ هو الصحابي كان هيشرك؟ الجواب لا، ولكن بذبحه في هذا المكان عوام الناس ينخدعوا في المكان، يقول لك: الله، ده الصحابي بيوفي بالنذر في المكان ده، والمكان ده كان فيه سيدنا فلان وسيدهم فلان والكلام، فينخدع بالمكان. المكان في بركة، المكان في رحمات، المكان في قربات، الكلام في دعوات، الكلام في مصيبات. فلذلك نهي عن أن يفي ينهى أن يفي بنذره لو كان، فلم يكن إذن أوفي بنذرك. يبقى الإنسان كل إنسان يبتعد بنفسه عن كل مكان يعصى فيه الله، أو أن يكون يؤدي إلى التفريق بين المسلمين. يبتعد عن أي كيان يعصى فيه الله أو يؤدي إلى التفريق بين المسلمين. يبتعد عن كل جماعة أو حزب أو مجموعة من الناس يكونون سبباً في التفريق بين المسلمين، لأن الله ما أراد منا ذلك. الله أراد منا أن نتجمع، أراد منا أن نتحابب، أراد منا أن نتواصل، لا أن نتقوقع على أنفسنا في جماعات أو في أحزاب. نحب من معنا ونبغض من ليس معنا، نصل من معنا ونقطع من ليس معنا، نحب من معنا وإن كان فاسقاً، نبغض من ليس معنا وإن كان صالحاً. هذا يحدث ونراه بسبب العصبية وبسبب التعصب للكيانات التي تفرق بين المسلمين. نختم بقول الله عز وجل: لا تقم فيه أبداً، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، اللي هو مسجد إيه؟ مسجد قباء، أول مسجد بني بالمدينة، شارك النبي في تأسيسه، مدحه الله عز وجل وقال أنه أسس على تقوى الله تبارك وتعالى، ويمدح هذا المسجد للمسلمين أن يصلوا فيه. فيقول قائل: مسجد مدحه الله في سورة التوبة، هل هو أفضل من المسجد النبوي؟ الجواب لا. المسجد النبوي شارك النبي في تأسيسه وبنائه، والصلاة فيه بألف صلاة، ومسجد قباء شارك النبي في تأسيسه، وهو من المساجد التي يستحب فيها الصلاة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. ونختم بذلك: مدح الله عز وجل القائمين على هذا المسجد. ليه؟ لأنهم يحبون الطهارة، والطهارة هنا كلمة عامة تشمل الطهارة المعنوية، طهارة القلب من الشرك، طهارة القلب من الكفر، من الذنوب، من المعاصي، وإن فعلوها فهي لمم، وطهارة حسية في الجسد. كانوا يتطهرون من الخبث الحسي، بمعنى أنهم كانوا إذا دخلوا الخلاء اطمأنوا تماماً على طهارتهم قبل أن يخرجوا منه، فمدحهم الله عز وجل على ذلك. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. ونكتفي بذلك كي لا أطيل، والحر شديد. أسأل الله عز وجل أن يعيننا أن يبلغنا رمضان أولاً، أسأل الله أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام. وعادتنا مع الله دائما مهما اشتد الحر فالصيام يسير، مهما اشتد الجوع، العطش، التعب، الوهن، فالصيام يسير، الصيام يسير. يسره الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول عن نفسي أنا: ربما خطبت في رمضان 4 مرات أو 5 مرات، لا أشعر بالتعب، وربما بعد رمضان وأنا فاطر وآكل وشرب الشاي وتمام التمام أشعر بالإجهاد في الخطبة. سبحان الله، الله يعين على طاعته طالما أن الإنسان يقبل على الله تبارك وتعالى ويصوم صياما يرضي الله، ويرجو من الله عز وجل أن يكون من الذين يدخلون من باب الريان. أسأل الله عز وجل أن نكون من أهل هذا الباب ومن أهل غيره من أبواب الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا.